بعض العلماء من يفسر الاستواء بالاستقرار، ومنهم من ينفي ذلك بحجة أنه معنى زائدا عن الاستواء، فما جوابكم عن هذه المسألة؟ وهل أتى شيء في هذه المسألة عن السلف؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا. أما عن السلف فما أذكر الآن، وأما إجراؤها كما جاءت، نعم فبعضهم يقول استوى ارتفع، بعضهم يقول استوى استقر، وبعضهم يجري على ما ورد استوى، استواء يليق بجلاله كما قال الإمام مالك، وقد سئل عن الاستواء فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا، وأمر به فأخرج. أينام فيكفي أن نؤمن بأنه مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله. نعم.